الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الثاني هو ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 206 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض عصر الجمعة في الأول من جمادى الأولى لعام 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكتاب ثلاثة الأصول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه من الكتب النافعة على قلة أوراقه، إلا أنه رحمه الله تعالى ركز فيه تركيزا بالغا على ما ينبغي أن يعلم عن أصول ثلاثة يسأل عنها العبد في قبره. والأصول الثلاثة أراد بها رحمه الله كما سيأتي معرفة الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره، فيقال له إذا أقعد بعد أن ولى عنه الناس وأتاه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فركز رحمة الله تعالى عليه على هذه الأصول وبينها ووضحها بأسلوب سهل ميسر. سنقوم إن شاء الله تعالى بشرح هذا الكتاب شرحا في العموم الأغلب موجزا، لا يتعمق في كثير من كلماته لأن المقام مقام إيجاز. هذه الفترة إن شاء الله فترة العصر، سننتهي إن شاء الله قبل الأذان بنحو ربع ساعة، لأن هذه الساعة ساعة الجمعة، ولأن في المساء أيضا تذكر تقال الأذكار ويدعو العبد ربه في هذه الساعة المباركة. ثم إن شاء الله نواصل المغرب بإذن الله تعالى إلى العشاء، ويكون مثل ما قلنا الشرح متوسطا أقرب إلى المتوسط، لكن لن يكون فيه شيء من التعمق لأن المقام مقام إنهاء للمتن في فترة وجيزة إن شاء الله. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكبتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ رحمه الله تعالى بالتسمية، وهو المشروع أن يبدأ الإنسان كتابه بذكر الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يخليه من ذكره سبحانه، بحيث ينهج نهج أعداء الله عز وجل من أهل الكفر بأن يبدأوا مباشرة دون تسمية. فهذا أولا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل كتابا بدأه كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد فأسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك ثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فينبغي البدء بسم الله عز وجل. وفي كتاب الله عز وجل أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أرسل لملكة اليمن ملكة سبأ أرسل لها هذا الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فيبدأ المسلم بالتسمية أو بالحمد يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، المهم أن لا يخلي كتابه من التسمية. الباء في قولك بسم الله متعلقة إما بفعل تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو متعلقة بالمصدر بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي. والله عز وجل هو الاسم الذي جميع الأسماء تعود إليه، فإنه كما قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فيقال الله هذا الاسم العلم على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعظمة هذا الاسم فإن الأسماء الأخرى تكون كالأوصاف له، فيقال الله هو الرحمن من أسماء الله الرحمن، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، لأن هذا الاسم هو الاسم العظيم لله عز وجل. فالرحمن مشتق من الرحمة وهو على صيغة الفعلان، وهو أشد مبالغة من الرحيم الذي هو على صيغة الفعيل، ولهذا الرحمن هو أمر يشمل الدنيا والآخرة، فرحمته تعالى وسعت كل شيء. والرحيم قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. واسم الرحمن خاص بالله عز وجل لا يطلق على أحد سواه سبحانه وبحمده، ولا يحل أن يطلق على غيره. مصنف رحمه الله تعالى بدأ بقوله اعلم، ما المراد بالعلم؟ العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. تعريف العلم أن تعرف الهدى، وأن تكون معرفتك للهدى بالدليل، فمن عرف الهدى بدون دليل فهو مقلد، ومن عرف الباطل والضلال وامتلأ معلومات منه فلا يمكن أن يسمى عالما، لأنه عرف الضلال ولم يعرف الهدى، والعلم إنما يطلق على الهدى. فأما من عرف الضلال فلا يمكن أن يكون عالما، حتى لو عرف مذاهب أهل الشرق والغرب ومذاهب كل أحد. العلم في رد الباطل، يكون العلم في مثل هذه المذاهب ليس أن يعرف ما عليه أهل الكفر والضلال وما عليه اليهود والنصارى مجردا، لأن هذا أمر ليس من الهدى حتى يتعرف، ولا ينبغي أن يتعرف عليه المسلم أصلا إلا إذا تعرف على الهدى. ومن الأغلاط العظيمة أن يتعرف على ما عند أهل الضلال والكفر والباطل قبل أن يعرف الحق، هذه بلية داهية من الدواهي التي ابتلي بها الناس في هذه السنين، أن يتعرفوا على ما عند أهل الكفر والضلال على قلة بضاعتهم، حتى إن الواحد منهم ربما لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ثم يتعرف على ما عند الشيوعيين والملاحدة والزنادقة والروافض والمخرفين وهو لا يعرف الهدى، هذا غلط كبير جدا. العلم هو معرفة الهدى، أما رد الضلال فإنه ليس لكل أحد، وإنما لمن رزقه الله تعالى رسوخ القدم في العلم واحتاج إلى أن يرد، أما أن يتعرف على ما عند أهل الباطل وينشر في الناس فلا شك أن هذا لا يحل. إذن العلم هو معرفة الهدى بدليله، لأن تعرف الحق والصواب بالدليل، تكون عندك القدرة على أن تعرف أن دليل هذه المسألة كذا. فعلى سبيل المثال كلمة التوحيد، إذا قيل لك ما معناها قلت لا معبود حق إلا الله، هذا هدى صواب، ما دليلها؟ فإذا لم تعرف دليلها فأنت في هذا قد عرفت الحق ولم تدلل عليه، فإذا قلت دليلها من القرآن قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إله نفي إلا الله إثبات، وقولك فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو المعبود من دون الله، والكفر به هو المقصود في اللفظ في القسم الأول من كلمة التوحيد وهو النفي، وقوله ويؤمن بالله هو الإثبات في قولك إلا الله، فتضمنت كلمة التوحيد الإثبات والنفي، هنا عرفت الحق بالدليل. فإذا قلت إن معناها لا إله إلا الله، إن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله دون أن تدلل، فإن هذا من معرفة الهدى، وهو حق وهو منجي، وهو الذي يلقنه العامة ويلقنه الصغار حتى يلقنوا الصواب. لكن فيما يتعلق بطالب العلم ينبغي أن يتعلم هذا الهدى، أن يتعلم دليل هذا الهدى الذي وصل إليه، فبذلك يكون من ذوي العلم. يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. هذا من حسن مخاطبة السامع والقارئ ومن الأدب أن يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل بأسلوب رفيق لين فيه ترغيب للمدعو، ومن ذلك أن تدعو له، فإنه إذا سمعك تدعو له بالرحمة وبالتوفيق أقبل على ما تقول، وفي هذا مجانبة للجفاء والغلظة في التعامل مع المدعوين، فإن المدعو إذا عومل بالجفاء فإن ذلك أدعى إلى نفوره، أما إذا عومل بالأسلوب الحسن والعبارات الطيبة المناسبة فإن ذلك أدعى لقبوله وإقباله على ما تقول. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، هذه المسائل تشمل الدين كله، فينبغي أن يكون عند طالب العلم عناية بالغة بها. ما المسائل هذه؟ المسألة الأولى هي العلم. العلم بماذا؟ العلم بأعظم شيء ينبغي أن يعلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أعظم مسائل الدين، العلم بالله تعالى. لا سبيل إلى أن نعلم ما يتعلق بربنا سبحانه إلا بما علمنا هو سبحانه. الله تعالى عرف عباده بنفسه، وهو عز اسمه أعلم بنفسه كما قال عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله. فيجب أن يتلقى العلم بالله من كتاب الله تعالى. وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى كما زكاه الله في قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنتعرف على ربنا سبحانه بما عرفنا في كتابه وبما عرفنا نبيه صلى الله عليه وسلم، فنعرف ربنا به. معرفة العبد ربه ومعرفة العبد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في أمر معرفته صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب، والدليل تارة يكون سمعيا وتارة يكون عقليا. معرفة دين الإسلام التي ينجو بها العبد هي فيما يتعلق بعامة المسلمين هي إجمالية، لأن العلم نوعان: علم إجمالي وعلم تفصيلي. فالعلم الإجمالي ينجو به المؤمن بأن يعرف ما لا بد أن يعرفه من أصول دينه الكبار، كأن يعلم ما يتعلق برب العالمين من استحقاقه تبارك وتعالى للعبادة وحده، وأن لا يصرف العبادة لغيره سبحانه، وأن يعلم ما يتعلق بانفراده عز اسمه بالربوبية، وأن له الأسماء والصفات التي لا يمكن أن يكون لها نظير في المخلوقين يقاس عليه، يعلم ما يتعلق باليوم الآخر وأن الله تعالى سيبعث هذه الخلائق، يعلم ما يتعلق بالجنة والنار بصفة إجمالية. قد تفوته تفاصيل كثيرة، مثال ذلك: قد لا يدري العامي بتفاصيل كثيرة مذكورة في النصوص تتعلق بالقيامة، من مثل ما يكون في القيامة: هل أول ما يرد الناس يكون أمامهم الصراط أو الميزان؟ هذه مسألة. ثم القنطرة التي يوقف عليها الناس بعد أن يعبر الصراط، قد لا يعرفها ولا يدريها. تفاصيل ما ورد في الأحاديث من نعيم أهل الجنة قد لا يعرفه، تفاصيل ما يكون لأهل النار من العذاب قد لا يعرفه. فهل يلزمه أن يعرف التفاصيل؟ لا، لأنه يطالب بالعلم الإجمالي، وهو أن رب العالمين سيبعث من في القبور وسيحاسبهم ويجازيهم، وأن هناك دارين: دارا للمؤمنين يكرمهم بها وهي الجنة، وهناك دار للكفار يعاقبهم فيها وهي النار. أما تفاصيل هذه الأشياء فقد تفوت أكثرها على عوام المسلمين، فينجون لا إشكال، ينجون لأنهم مطالبون بالعلم الإجمالي. أما العلم التفصيلي فإنه يكون عند أهل العلم، فتجد عنده من تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر ما يمكن أن يتحدث فيه أياما متوالية، ويضع فيه المصنفات الطويلة الكبيرة الضخمة، ويتحدث عن تفاصيل ذلك ويبين الصواب في المسائل المتعلقة باليوم الآخر، ويرجح الراجح ويوهن الواهن الضعيف، ويبين الباطل عند أهل الباطل ويرده عليه. هذا علم تفصيلي. عوام المسلمين لا يطالبون بالعلم التفصيلي، وإنما العلم التفصيلي أمر على سبيل الكفاية. وهذا له نظير في مسائل، حتى مسائل الأحكام. فالمسلم مطالب بأن يعرف كيف يتوضأ، كل مسلم، وأن يعرف كيف يصلي. إذا لم يكن عنده مال يزكي منه فإنه لا يطالب بأن يعرف تفاصيل مسائل الزكاة، لكن عليه أن يعتقد أن الله تعالى أوجب الزكاة في الأموال. لكن إذا لم يكن من أهل الزكاة فإنه لو جهل أحكام الزكاة كمقادير الأنصبة في الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي النقدين، هذه قد تخفى عليه، لكن هو يعلم أن الله تعالى أوجب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. أما تفاصيلها يقول أنا لا أعلمها، لا يضره لأنه عامي، ولم تتوجه إليه الأحكام لأنه مع كونه عاميا فهو فقير ليس عنده مال يحول عليه الحول. فإذا أغناه الله وصار عنده مال لزمه شرعا، في هذه الحال لزمه شرعا أن يعرف تفاصيل أحكام الزكاة، مثلا في ماله كان من أصحاب الأموال النقدية، أو في ما يتعلق بالإبل إن كان من أصحاب الإبل ونحو ذلك. إذن فالعلم نوعان، منه علم تفصيلي وهو لأهل العلم كما قلنا، ومنه علم إجمالي وهو لعامة المسلمين. ثم العلم الذي هو فرض على العين هو المتعلق بعبادة الإنسان، من مثل الوضوء والصلاة ونحوها، فهذه على الجميع، لا يوجد أحد من المكلفين إلا ويلزمه أن يعرفها. ثم إذا وصل إلى موضع يتوجه فيه الحكم مثل الزكاة أو كذلك الحج، إذا كان لا يستطيع الحج فإنه غير ملزم بمعرفة تفاصيل الحج، وقد يمكث سنين لا يحج ثم يغنيه الله عز وجل فيتمكن من الحج، فقال لا تحج إلا عالما بأحكام الحج. وليس معنى علمه بأحكام الحج أن يكون على دراية أهل العلم بتفاصيله، لكن لا تذهب لتحج كما اتفق هكذا تذهب، وإنما تتعلم أو تذهب مع من يعلمك أمور الحج. إذن العلم على هذا التفصيل الذي ذكرناه. أما قوله رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة، ففيما يتعلق بطلبة العلم ينبغي أن يعرفوا الأمور بأدلتها، كما قلنا العلم معرفة الهدى بدليله. أما فيما يتعلق بعامة المسلمين فإنهم لا يلزمون بأن يعرفوا ويستقصوا أدلة المسائل، لأن هذا أيضا لا يتمكنون منه. بعد أن يعرف الإنسان العلم، هو لم يتعلم العلم إلا ليعمل به، فيجب عليه أن يعمل بما تعلم، ولن ينفعه علمه إلا إن عمل به. والمحذور في مسألة العمل شيئان، الأمر الأول أن يعلم ولا يعمل، فهذا نسأل الله العافية يجمع على نفسه حججا ثم يحاسب بها في القيامة. من علم وعرف الأحكام واتجهت إليه الأمور اتجاها واضحا في وجوب فعل كذا والكف عن كذا فلم يعمل، فإن علمه حجة عليه ووبال عليه نعوذ بالله. المحذور الثاني أن يكون عند الإنسان حماس ليعمل على غير علم. نحن نقول الواجب الثاني عليه هو أن يعمل بعد ماذا؟ بعد أن يعلم. فيوجد عند بعض الناس حماس وهمة في الانطلاق نحو العلم، نحو العمل بلا علم، وهذا أيضا فيه خطورته البالغة. الصنف الأول الذي يعلم ولا يعمل، ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من يعلم الناس الخير ولا يعمل به كالسراج يحرق نفسه ويضيء لغيره، فتجد أنه يوجه الناس وينبههم ويعظهم وينتفعون بما يقول، لكنه يحرق غيره لأن هذه كلها حجاج عليه نعوذ بالله. لهذا نهت أم الدرداء رضي الله عنها شابا كان يتردد عليها ويأخذ عنها، نهته لما سألته هل تعمل بما تعلم، قال لا، قالت لا تكثر من حجج الله عز وجل عليك، ما الفائدة من العلم؟ مرادها أنه ما الفائدة من العلم إذا كان الإنسان يتعلم ثم لا يعمل؟ هذا يجمع حججا، ولهذا ما نسمعه أيها الإخوة في الخطب في المواعظ، ما نسمعه يتلى وهو أعظم في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه حجج، إما أن تكون حججا للعبد وإما أن تكون حجة عليه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، ما هنالك أي مجال لأن يوجد شيء ثالث، إما أن يكون القرآن حجة لك إذا عملت به، وإما أن يكون حجة عليك إن لم تعمل به. أنواع الناس في هاتين المرتبتين، منهم من علم وعمل فهذا بأكرم المنازل، الصنف الثاني منهم من لا يعلم ولا يعمل فهذا بأشر المنازل، الصنف الثالث من عمل بلا علم يخبط في الأمور وعنده كما قلنا الحماس والحرص لكن على غير بصيرة، فهو يعمل لكن على غير بصيرة بلا علم. وقد يظن كثير من الناس أن أمره سهل وأن اجتهاده ينبغي أن يشكر، وهذا غير صحيح. هذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وعن الحسن البصري أنهم قالوا من عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ما قالوا سيفسد وسيصلح ولكن قالوا كان ما يفسده أكثر مما سيصلحه. ولهذا من تصدر للدعوة أو للإفتاء أو للجهاد في سبيل الله أو لوعظ الناس وهو على غير علم بالأحكام التي تتعلق به فإنه سيضر ضررا بالغا، فيجب أن يكون العمل مربوطا بالعلم وأن لا ينطلق الإنسان في العمل إلا على علم وبصيرة. الصنف الرابع من علم عياذا بالله ولم يعمل، فهذا كما قلنا إنما يجمع حجج الله تعالى على نفسه. المرتبة الثالثة، إذا أنت علمت وعملت وأصلح الله تعالى من حالك، وستجد فرقا عظيما جدا بين حالك حين عملت على علم وبين حالك قبل أن تصل إلى العمل على بصيرة، فالواجب عليك ألا تقتصر على نفسك، ولهذا يجب عليك أن تدعو إلى الله. لما يجب عليك أن تدعو إلى الله؟ لأنك تدعو على بصيرة تحقق عندك العلم، ثم إنك في خاصة نفسك، في خاصة نفسك قد عملت، فادعو غيرك واحرص على أن ترفع الجهل عن غيرك كما أكرمك الله بأن رفع الجهل عنك، ولا تجلس هكذا قد علمت الحق وعملت به واقتصرت على نفسك. وهذا من الأمور المؤسفة في أزمنتنا هذه الآن، الذين يتخرجون في الكليات الشرعية كثير جدا، ثم تجد عددا منهم غير قليل لا جدوى منه فيه ما فيه من الخير والاستقامة والعلوم النافعة عنده، وعنده عمل في خاصة نفسه مقبل على طاعة ربه وعلى الكف عما حرم الله وعلى بصيرة، لكن لا ينفع أحدا، هو مقتصر على نفسه، وهذا غلط، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لمن علم لا بد منها، والأمة بحاجة مع هذا الجهل العظيم المستشري الذي صار على حال بلغ نفس ما قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، فإذا غيرت يعني البدعة قيل غيرت السنة. يجب على من أكرمه الله تعالى بالعلم ومن عليه بأن عمل على بصيرة، يجب عليه أن يدعو ولا يقتصر على نفسه، والجهل كبير ومنتشر في الأمة انتشارا عظيما، فالحاجة لأهل العلم بالغة وهي أعظم الحاجات، الأمة أشد ما تحتاج إلى من يبث فيها العلم وينشره ويكون الناس على بصيرة رجالا ونساء، فالجهل لا يوصف إذا أردت أن تعرف شدة حاجة الأمة إلى العلم انظر إلى موسم الحج، ما يجمع من هؤلاء الذين أتوا يريدون الحج، قد أنفقوا أموالهم وأجهدوا أبدانهم يريدون الحج، انظر إلى الجهل الشديد المخيم فيهم. هذا الوضع الماثل أمامك الآن في 2 أو 3 ملايين هو وضع الأمة، وضع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من خيارهم ممن بذلوا أموالهم وبذلوا جهودهم حتى وصلوا، ومع ذلك تجد فيهم من الجهل شيئا عظيما، فما بالك بمن وراءهم. ومن نعمة الله عز وجل أن يسر في هذه الأزمنة، ومن مزيد الحجة الحقيقة على الناس، أن يسر الله تعالى في هذه الأزمنة وسائل لإيصال العلم ما كانت موجودة منذ سنوات قريبة، فيستطيع الإنسان أن يعمل وأن يجتهد وأن يكون عنده نشاط في الدعوة إلى الله عز وجل، بعض الأحيان هو في بيته، فيحرص على نشر الخير، ولكن يحرص ألا ينشر إلا شيئا صوابا، وإذا تردد فلا ينشر الشيء بتاتا حتى يكون على صواب وعلى بصيرة، وإذا لم يدري يسأل. أما أن ينشر الناس ما وقع في أيديهم في جوالاتهم أو في المواقع كيفما اتفق فهذا غلط بلا شك، قد ينشرون أحاديث مكذوبة، قد ينشرون أحكاما مغلوطة، قد ينشرون قصصا خرافية فاسدة، فالذي عنده علم وبصيرة هو الذي ينشر، الذي ليس عنده علم يسأل أهل العلم حتى يساهم في الدعوة إلى الله وتكون مساهمته في الدعوة إلى الله على بصيرة. المرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه. لماذا ذكر الصبر؟ لأن من دعا فلا بد له من نوع أذى، قد يكبر هذا الأذى ويشتد، وقد يكون دون ذلك، لكن الأذى حاصل ولا بد، لأن الداعية إلى الحق لا بد أن يواجهه أهل الباطل. نعم يتفاوت هذا في أزمنة، يتفاوت في أمكنة، ويتفاوت في أحوال، لكن لا بد من الأذى، فعلى الداعي إلى الله أن يصبر وألا تكون نفسه بالمنزلة المبالغ فيها عنده، بحيث إذا ورده أدنى أذى ترك الدعوة إلى الله وقال الناس فاسدون مفسدون لا حاجة لدعوتهم، هذا غلط. يجب الصبر على الناس والتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يصبر على الناس، الذي يصبر الناس ويخالطهم خير من الذي لا يصبر على الناس ولا يخالطهم. أن خالط الناس لا بد أن يؤذوه ولا بد أن يجد من ذلك عنة وتعبا ومشقة، فليصبر لأنه في مقام ورث فيه الرسل صلى الله عليه وسلم. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا وهم أعظم من دعا إلى الله، فمن ورث الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يؤذى كما أوذي الرسل وهم أكرم على الله تعالى منه. وكما أن الله تعالى جعل للرسل أعداء، كما أن الله تعالى جعل للرسل من ورث علمهم، فإن لأعداء الرسل من ورث منهجهم. الذين عادوا الرسل صلوات الله وسلامه على الرسل هؤلاء موجودون زمن الرسل، الذين تعلموا العلم الشرعي ورثوا كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فهم ورثوا الأنبياء في العلم، فورثت أعداء الرسل، ورثة أعداء الرسل موجودون ومستمرون، فهم سيعادون حملة إرث الرسل، سيعادون أهل العلم. ولهذا معلم كبير من معالم أهل الباطل على امتداد الأزمنة معاداة العلماء والحط منهم والتنفير منهم ومن مجالسهم والطعن في نياتهم، هذا معلم من معالم أعداء الرسل الذين ورثوا هذه الخصلة الذميمة. فكما كان يذم الرسل ويتهمون ويطعن في نياتهم ومقاصدهم، فإن ورثة الرسل لا بد أن ينالهم ذلك، ولهذا لا بد من الصبر، لا بد من الصبر على الأذى. ولهذا قال لقمان لابنه في وصيته واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لما أمره بإقام الأمر بالمعروف بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك. لا بد لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا بد لمن دعا أن يواجه نوعا من الأذى، هذا الأذى قد يكثر ويكبر ويعظم ويشتد، وقد يكون دون ذلك، فعليه أن يروض نفسه على هذا، فهذا مما ينبغي أن يستحضر. المصنف رحمه الله تعالى استدل على ما تقدم بهذه الآية، بهذه السورة العظيمة، يقول تعالى والعصر، والمراد بالعصر الزمان، والله تعالى يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله وحده، فليس لأحد أن يقسم بليل ولا نهار ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا حياة أحد، لا يقسم إلا بالله وحده أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والعصر، إن الإنسان كل إنسان، جميع الناس هذا هو وصفهم، إن الإنسان لفي خسر، لفي خيبة وفي خسر، إلا من استثناهم الله تعالى بهذه الصفات. الصفة الأولى الإيمان، والمراد به الإيمان بالمعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص، وأنه قول واعتقاد وعمل، فيشمل بذلك قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، قول وعملوا الصالحات هذا يدخل فيما تم تعريفه، قول واعتقاد وعمل، وتواصوا بشيئين اثنين. الشيء الأول تواصوا بلزوم الحق والثبات عليه وعدم الحيدة عنه، وتواصوا بالحق، والثاني الصبر على الأذية فيه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وذلك بالصبر وتوصية بعضهم بعضا بالصبر على هذا الحق الذي لزموه وعدم التنازل عنه، والثبات على فعل الأوامر ترك النواهي وما يترتب على هذا من الأذية كما قلنا، وبذلك يكون هؤلاء هم نقاوة الناس وهم خيرة عباد الله عز وجل في أرضه، لأنهم ورثوا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل كما هو معلوم أفضل البشر على الإطلاق، فمن سلك مسلكهم وورث إرثهم وعمل على هديهم وسنتهم فلا يرتاب أنه قد صار في خلص عباد الله عز وجل. ولهذا أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو العلم لمن عمل به، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن أفضل الأعمال قال العلم لمن أصلح الله نيته. قال يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى لما سئل أيما أفضل، الذب عن السنة، يعني الدفاع عن الاعتقاد وعن السنة وعن الإسلام، أو الجهاد في سبيل الله، قال بل الذب عن السنة. فقيل له المجاهد يبذل ماله ويتعب ويكون الذب عن السنة أعظم من الجهاد؟ قال نعم بكثير، يعني أن الفرق كبير جدا بين الذاب عن السنة والمنافح عن دين الله عز وجل الراد لشبهات أهل الإلحاد والزيغ والضلال والتنصير والروافض وشبهات المشركين والمخرفين والناشر للسنة، يقول هذا أعظم عند الله تعالى وأرفع بكثير من المجاهد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله لا يخفى المقام العظيم الذي جعل الله تعالى لأهله. ولهذا اختار الشافعي واختار أحمد وعدد من أهل العلم رحمهم الله أن العلم أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الفرائض، وهذا الصحيح إن شاء الله عز وجل لمن أصلح الله نيته وعمل بما تعلم. قال الشافعي والمراد به الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، توفي عام 500، وهو تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. ذكر النقل عنه هكذا: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، يعني أن هذه السورة التي قد يستسهل بعض الناس أمرها لو أنه لم ينزل سواها لكانت حجة كافية على الناس، لعظم وكبر مدلولات هذه الآيات في هذه السورة. ورد عنه رحمه الله تعالى بلفظ آخر رواه البيهقي في مناقب الشافعي وغيره أنه قال: أكثر الناس في غفلة عن تدبر هذه السورة، وهو كما قال رحمه الله، لذلك تجد كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة بسرعة، ربما قرأها في نفس واحد مع ما فيها من هذا التفصيل الكثير في معانيها وفي مدلولات ما يكون به السلامة من الخسر الذي يلزم الناس جميعا، إن الإنسان لفي خسر، ما الذي ينجي الناس من هذا الخسر؟ هذه الأمور الأربعة. ثم ذكر قول البخاري وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن إبراهيم بن المغيرة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح المشهور رحمة الله تعالى عليه، ذكر بابا في كتاب العلم قال فيه: باب العلم قبل القول والعمل. وهذا هو الواجب على المسلمين، أن يتعلموا قبل أن يعملوا. العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر الله تعالى هنا بالعلم، ثم أعقبه بالاستغفار. وأصل هذه الكلمة وردت عن سفيان رحمه الله تعالى، وضمنها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بدأ رحمه الله تعالى بذكر المسألة الأولى التي يجب أن يتعلمها كل مسلم ومسلمة. الأمر الأول أن الله تعالى هو الذي خلقنا سبحانه وبحمده، فهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله تعالى هو الذي خلقنا، وهو أيضا الذي رزقنا وأمدنا سبحانه وتعالى بهذه النعم. ورزق الله عز وجل للعبد مستديم، فما طرفت عين ولا خطت قدم ولا أخذ إنسان نفسا ولا رده، ولا وجدت نعمة من نعم الدين والدنيا إلا من رزق الله سبحانه وتعالى. فرزق الله سبحانه وتعالى للعبد في سائر أحواله مستديم مستمر، فاستحق سبحانه أن يعبد وحده، ووعز اسمه من فضله ومنته، لم يترك العباد ضائعين مهملين. لهذا قال: ولم يتركنا هملا. لما خلق الله تعالى الخلق لا شك أنه عز اسمه خلقهم لحكمة عظيمة، بينها بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق كيف يهدون؟ جعل الله تعالى فيهم الفطرة، والفطرة وحدها لا تكفي لمعرفة تفاصيل ما أوجب الله تعالى وما نهى عنه. فلهذا أرسل الله تعالى الرسل، ولهذا قال مصنفنا: بل أرسل إلينا رسولا. والمرسل إلينا هو حظنا من الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين جميعا، أرسله الله تبارك وتعالى إلينا. والرسول هو من بعث لأهل العلم كلام في المقصود بالرسول، فمنهم من يقول إن الرسول من بعث بشرع، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا قول مشهور عند كثير من أهل العلم. القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات ولعله أقوى، أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي يبعث في قوم مؤمنين، فكلاهما يوحى إليه وكلاهما يبعث. استدل بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. يقول رحمه الله: فذكر إرسالا يعم النوعين، ذكر أنه يرسل الرسول ويرسل النبي. قال: لكن الفرق أن الله يرسل الرسول إلى قوم مخالفين، فيجد من العنة والمشقة أشد مما يجد النبي، لأن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين. فمن هنا قال رحمه الله تعالى: إن الرسول من بعث إلى مخالفين، والنبي من يبعث في قوم مؤمنين. استدل أيضا بقول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. التوراة أنزلت على موسى، وموسى أرسل إلى كافر وهو فرعون، فهو رسول. الذين من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة. قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني أنهم يحكمون تابعين لرسول قبلهم. فالأنبياء يكونون مبعوثين في مؤمنين، ويكونون عاملين بشرع رسول قبلهم. قال أما الرسول فضابطه أن يبعث إلى مخالفين. نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بعث إلى مخالفين وهو أفضل الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى في تفاصيل الكلام في الأصل الثالث. لما أرسل الله لنا هذا الرسول الكريم، من أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي أرسله، فصارت طاعة هذا الرسول من طاعة الله، كما قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا درب ولا سبيل إلى الجنة بتاتا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فمن أطاع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نجا، ومن عصاه هلك، كما هلك فرعون وكما هلك أعداء الرسل ممن أبوا طاعتهم. نعم. قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما كان المعبود بحق هو الله وحده لا سوى، وكان كل معبود سواه تعالى فهو باطل، فإن الله لا يمكن أن يرضى بأن يشرك أحد معه تعالى في العبادة، بل هذا هو الذنب الأعظم والجرم الذي لا يغفر. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته مطلقا، أيا كان هذا الذي أشرك مع الله. قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لمن نص عليهما؟ لأنه قد يأتي من يقول إن للأنبياء مقاما عظيما، وإن الله تعالى اصطفاهم، وإن ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام جميعا بالمقام العالي وبالمكانة العظيمة عند الله تعالى، فقد يحمله ذلك على أن يعظم الأنبياء أو المرسلين تعظيما مبالغا فيه، فيقال يحصل الشرك حتى لو صرفته لنبي أو لملك. قد نص الله تعالى في كتابه على آية ينبغي أن يحفظها طالب العلم، لأن من الآيات ذات المدلول العظيم في جانب التوحيد وفي جانب وبيان ضده وهو الشرك. يقول تعالى سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن الرسول لا يمكن أن يأمر بأن يعبد حتى الملائكة وحتى الأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم قال أيأمركم بالكفر، بيانا لكون من صرف العبادة للأنبياء فإنه يكفر ويشرك، ومن صرفها أيضا للملائكة فإنه كذلك يكفر ويشرك. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، استبعد أن يأمركم عز اسمه، أن يأمركم النبي المرسل إليكم بأن تشركوا بالله تعالى ولو ملائكة ولو أنبياء، فأنتم قد أسلمتم ووحدتم، فلا يمكن أن يأمركم النبي بالشرك بعد ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله هنا أحدا هذه نكرة في سياق النهي، وعندنا قاعدة: النكرة في سياق النهي تفيد العموم، مثل قوله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، يعني أي أحد، يستحيل أن يظلم الله تعالى أي أحد كائنا ما كان مطلقا، فلا يظلم من خلقه أحدا أيا كان هذا المخلوق. قوله هنا: وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا، أيا كان هذا المعبود، ملكا، نبيا، صالحا، جنيا، شجرا، حجرا، أيا كان. فالواجب أن يفرد الله تعالى بالعبادة وأن لا يشرك معه أحد، فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا ما كان. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة العظيمة هي مسألة الولاء والبراء. الذي يطيع الله حقا ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويوحد الله عز اسمه التوحيد الذي أمر الله به لا يحل له أن يوالي أعداء الله عز وجل. وأعظم أعداء الله هم الكفار الذين عادوه تبارك وتعالى واستعانوا بما أنعم به عليهم في شركهم وكفرهم وضلالهم. فلا يحل لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن وحد الله وأكرمه الله بالسلامة من الكفر أن يوالي هؤلاء الذين هم أبغض الناس إلى الله. قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم شر عباد الله. أمر الولاء والبراء حصل فيه خلط كبير جدا في الأزمنة الأخيرة، وما كان هذا الخلط موجودا عند أهل السنة بتاتا، لأن هذه المسألة من المسائل العقدية التي يستدل عليها بالنصوص وهي جلية بحمد الله تعالى واضحة، لكن إذا تعومل معها بغير طريقة النصوص وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم فإن الضلال يقع فيها عقوبة وجزاء وفاقا لمن خرج عن فهم نصوص الكتاب والسنة على غير طريقة السلف. السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يعتقدوا فقط، بل اعتقادهم مطبق لأن الله تعالى مكن لهم في الأرض، فصار تطبيقهم للإسلام جليا في واقع أنفسهم وفي الدولة الإسلامية على امتداد التاريخ الذي كان هو موضع الاستدلال والاستشهاد الذي كان وفق إجماع محوطا بعلم نافع وبأئمة جعل الله تعالى لهم الإمامة في الدين. تناول الولاء والبراء طائفتان ضلتا عن الحق. أما الطائفة الأولى فهم الهمج الرعاع من الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين من عبيد الغرب من حثالات الليبراليين والعلمانيين ممن أرادوا ضرب الولاء والبراء بأسره. ويظن هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعلمون يظنون أن هذه الجبال الشامخة في دين الله يمكن أن يأتي هؤلاء الأقزام السخفاء ويسقطوها. الولاء والبراء يستحيل أن يسقطه أحد. آيات الولاء والبراء أكثر من آيات الصوم وأكثر من آيات الحج، كثيرة جدا. لا تستطيع أمة بأسرها أن تسقط الولاء والبراء. الولاء والبراء من أصل دين الله عز وجل. فمثاله مثال من يريد أن يجحد الصوم. مستحيل هذا الأمر. لو أردت أن تخفي آيات الصوم أو أحد الصوم مستحيل هذا الأمر. فالولاء والبراء عقيدة يدين بها المؤمن، فيوالي أهل الإيمان ويعادي أعداء الله عز وجل ممن أبوا الانصياع لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الهمج فإنهم يريدون أن يجعلوا المسألة ذائبة، لا يكون فرق بين مسلم ونصراني ويهودي، وكثيرا ما يعبرون بتعبيرات فضفاضة مثل عبارة كوننا جميعا من البشر وتضمنا الإنسانية ونحو ذلك من العبارات التي يريدون أن يذيبوا فيها هذه العقيدة العظيمة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالولاء والبراء جزء عظيم وركن ركين من الاعتقاد، لا يمكن بحال من الأحوال أن يزحزحه هؤلاء. هذا فيما يتعلق بالصنف الأول الذي أراد أن يضرب عقيدة الولاء والبراء. الصنف الثاني الذي بالغ وجاوز الحد الشرعي والنهج العلمي والأسلوب الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع أمر الولاء والبراء وفق النصوص وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. المؤمن أعظم أهل الأرض إنصافا، وظل المسلمون منصفين لا يخفرون بذمة ولا ينقضون عهدا، وضربوا في ذلك الأمثلة التي لو عرضها الواحد منا لمضت الساعات الطوال ولم تنتهي هذه المسألة. فكون الإنسان يعادي أعداء الله لا يعني أن يظلمهم، الفرق كبير جدا بين معاداة أعداء الله عز وجل وبين الظلم. الظلم أيها الإخوة مثل الزنا، فكما أنه لا يحل أن تزني بمسلمة ولا كافرة، فالظلم من حيثه لا يحل أن توقعه لا على مسلم ولا على كافر ولا على دابة. حتى قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال الأبرار الذين لا يؤذون الذر، ما الذر؟ النمل الصغار، هذه المؤمن لا ضرر منه. وإذا أراد أن يعاقب أو أراد أن يقاتل أو أراد أن يكافئ فإن كل ذلك على بصيرة وعلى علم. ومن هنا بالغ أناس في فهم موضوع الولاء والبراء مبالغة شديدة، فقلصوا الولاء الذي هو لأهل الإسلام على من اشتهوا، وجعلوه خاصا بمن يقول بمقولتهم، فمن قال بمقولتهم فإنه يوالى، ومن خالفهم ولو مخالفة علمية فإنه يعادى. وهذا ابتداع بلا أدنى شك، هذا ضرب من ضروب البدعة، وهو نوع من التحزب المقيت الذي نهت عنه النصوص وأمر الله فيه بالجماعة، وهو خارج عن مسلك العلم، لأن العلم طرح مسائل وترجيحها وفق أدلة. أما أن تقول هذا هو الصواب وإن لم تقل به عاديتك، فما هذا منهج السلف بلا أدنى شك، بل هذا منهج جهول دال على قلة علم وقلة بصيرة من فعله. البراء من الكفار، البراء من الكفار لا يعني بحال من الأحوال أن تتخطى حدود الله وأحكامه المتعلقة بهم، من مثل حفظ عهودهم ووجوب رعايتها باسم البراءة منهم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تطبيقا للبراءة من أعداء الله، وكان أصحابه رضي الله عنهم من بعده أعظم الناس تطبيقا للبراءة من أعداء الله، ولكن كان لهم هدي واضح في التعامل مع الكفار. الكفار نوعان، النوع الأول المحاربون، وهم الذين ليس بيننا وبينهم أي عهود أو مهادنة، فهؤلاء لا عجب أن نغزوهم أو يغزونا، لا عجب أن نهاجمهم أو يهاجمونا، لأن الوضع القائم بيننا وبينهم هو وضع الحرب. الصنف الثاني هم من بيننا وبينهم عهد كالذمة، فعهد الذمة ماذا سمي؟ سمي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي أعطي لهم أعطي لهم باسم الله عز وجل، وأعطي لهم منسوبا إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخفر هذا الأمر المتعلق بأهل الذمة فإنه لا يكون متعديا على كافر فقط، وإنما مخفرا لعهد الله عز وجل. ولهذا جاء فيه الحديث العظيم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. لما هذا التشديد العظيم؟ قد يقول هو كافر، نقول النظر إلى كفره هو نظر الجهول، لكن هذا الكافر أعطي عهد الله عز وجل، فقتلك إياه باسم البراءة منه هذا خارج حدود الشرع. ولذلك فيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يذكر إلا في الموبقات العظام، من قتل معاهدا وإن كان كافرا، معلوم أنه ما صار معاهدا إلا لأنه كافر، لو كان مسلما ما سمي معاهدا، لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلام. فلا يحملنا الحماس والمبالغة على أن نظلم، لأن كما قلنا الظلم كالزنا، لا يحل أن تزني بمسلمة ولا بكافرة، ولا يحل أن تظلم مسلما ولا كافر. ولهذا لما جاء حديث معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا، يعني لو ظلمت كافرا ودعا عليك هذا الكافر فسيجيب الله دعاء هذا الكافر الذي هو عدو له تعالى فيك أنت وإن كنت مسلما، لأنك ظلمت فتخطيت حدود الله عز وجل بظلمه. فالأمة أيها الإخوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست أمة فوضى، أبعد الأمم على الإطلاق عن الفوضى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا بقي أهل الذمة فيها لا يقال سنين، بقوا قرونا محوطين بالعهد الذي أعطي لهم. وضرب المسلمون في هذا أعظم أنواع الأمثلة العجيبة في الوفاء بهذه العهود وعدم إخفارها، سواء في شكل أفراد أو في شكل معاهدات بين المسلمين وبين الكفار، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، فلما اقترب العهد من نهايته معاهدة مدة معينة، يعني كأنها مثلا تنتهي على سبيل المثال الشهر القادم، حرك معاوية رضي الله تعالى الجيش قبل نهاية المدة، لم يبدأ بالقتال لكن أراد أن يحرك الجيش بحيث يبغت الروم مباشرة ساعة ينتهي العهد، لأن الروم مثلا يقولون بقي عليه مثلا 20 يوما، فلا يفجأهم إلا مع أول يوم تنتهي فيه المعاهدة وإذا بالمسلمين قد دهموهم. فجاء عمرو بن عبسة رضي الله عنه وكان قديم الإسلام جدا وكان رجلا مسنا على دابة يقول الله أكبر وفاء لا غدر، الله أكبر وفاء لا غدر، فسمعه معاوية فأمر بأن يحضر. ماذا يريد يعني بهذه العبارة؟ فروى له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد العقدة إلا إذا انتهى الأجل، فرجع معاوية بالجيش كاملا، رجع من جديد جيش بأكمل، أن تعرف أن إقامة جيش ليس بالهين، فرجعوا من جديد لأنه لا يحل للمسلم أن يغدر. وقال صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر اللواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان حتى لو غدر بكافر. فهذه الأمة أمة علم وضبط. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة لا تكون إلا بالعلم، فيجب أن تتعلم هذه الأحكام، نبرأ إلى الله من أهل الكفر، نتقرب إلى الله تعالى بعدائهم، نبغضهم في الله عز وجل لكن لا نظلمهم ولا نتعدى، لأن التعدي نوع من أنواع مخالفة الشرع، ومحاولة طمس الولاء والبراء نوع من مخالفة طمس الشرع. وهذه الأمور أيها الإخوة ينبغي أن يعلم طالب العلم في مسائل الاعتقاد كلها أنها دائما يعتبرها طرفان باطلان، أهل الإفراط من جهة وأهل التفريط من جهة، في سائر مسائل الاعتقاد في الصفات وجد المشبهة ووجد المعطلة، في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجد إفراط وتجني وتعدي الرافضة وسوء مقالتهم بشأن الصحابة، ووجد من يغلو في الصحابة رضي الله عنهم ويدعوهم من دون الله عز وجل، في القدر وجد من يغلو غلو القدرية ووجد أيضا من يقابلهم من الجبرية، وهكذا سائر المسائل تجد فيها إفراطا وتفريطا، فإياك أن تكون من أهل الإفراط أو التفريط، لأن معنى ذلك أنك ضال، من سلك مسلك المفرطين أو المفرطين فقد ضل، لأن الحق بينهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال صلى الله عليه وسلم عدلا، وبين المفسرون أن من الوسط الذي دلت عليه الآية أن تجد الإنسان لا ينحو منحى أهل الإفراط ولا منحى أهل التفريط، فلا طريقة الليبراليين الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين الذين أرادوا أن يطمسوا هذه الحقوق ويخسؤون، لا يمكن أن تطمس هذه أمور رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عز اسمه بقاءها في الأمة، لا يستطيع أن يطمسها أحد كائنا ما كان، لكنهم لا شك أنهم يشوشون ويسببون إشكالات كثيرة حولها ولا سيما مع الجهال. ولا نتعدى ولا نتجاوز حدود الله، ولسنا أغير على الله على دين الله من رب العالمين ولا من نبيه صلى الله عليه وسلم ولا من الذين كابدوا وعايشوا أهل الكفر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ممن قاتلوهم وجاهدوا وبينوا فرق المحارب عن المعاهد وتعاملوا مع هؤلاء بمعاملة ومع هؤلاء بمعاملة. فلا يحل لأحد أن يأتي إلى مسألة من هذه المسائل الشرعية العقدية ويعبث بها وفق هواه، وإنما هذه مسألة تفهم وفق طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم بلا إفراط وبلا تفريط. استدل على البراءة من أهل الكفر بالآية العظيمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. من أعظم ما يمكن أن يضعف الإنسان عنده الأب، ثم الابن وهكذا الإخوان والعشيرة، لأن ذكرهم الله تعالى أنه إذا حادوا الله عز وجل وثبتت منهم محادة لله تعالى فإنهم لا يوالون ولا يحل مودتهم في هذه الحالة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك يعني الذين صنعوا هذا الصنيع من المؤمنين، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لكن ثمة مسألة كبيرة الأهمية في موضوع الكفار، ويعاني منها الحقيقة المقيمون هناك في بلاد الكفر معاناة أكثر من معاناة غيرهم، وإن كانت المعاناة عامة، ولأن عددا غير قليل الله عز وجل هو وحده الذي يعلم أعدادهم، لكن مما لا شك فيه أنهم أعداد كبيرة جدا قد تتجاوز الملايين. عدد من أهل الكفر جهلة لا يفقهون، قد بين تعالى في سبب إجارة الكافر في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فكثير من الكفار لا يعلمون حقيقة الإسلام، فلا شك أن من الواجب الكبير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقيم الحجة على هؤلاء الكفار، فإذا تجلت وتبينت لهم حقيقة الإسلام وأبوا فعند ذلك قد اتضح السبيل وأبوا أن يقروا. لكن واقع الحال في كثير من بلاد الكفر وأمر متواتر تواترا وصل إلى الأرقام القياسية في الأرض، أن عددا منهم لا يفقه الإسلام ولا يدريه ولم يعرف، لشدة تقصير أهل الإسلام أولا في نشره، ثانيا لشدة ما يحال بين أولئك الكفار وبين الوصول إلى حقيقة الإسلام. ولهذا تجد مواقف من إسلامهم في بعض الأحيان بكميات هائلة من البشر بمجرد أن يعرض عليهم الإسلام أدنى عرض. وفي هذا يعني وقائع عجيبة للغاية في إسلام أناس بأعداد هائلة، إذا أحصوا في العام الواحد وجدوا بالملايين. ولهذا الإسلام هو الدين الأول في الأرض من جهة الانتشار، لا يوجد دين يجتاح الأرض من جهة من يعتنقونه قبل الإسلام، لا النصرانية ولا اليهودية ولا البوذية ولا أي دين آخر. هذا ماذا يستدعي؟ يستدعي شدة نشر الإسلام والحرص على إيصال هذه الرسالة العظيمة التي سيسأل الله تعالى عنها هذه الأمة. قال تعالى في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسأل هذه الأمة. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لا بد أن يبلغ الإسلام، فإذا بلغوا وأبوا فلا شك أنهم أهل كفر وأهل عناد. لكن الإشكال في تقصير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قبل عدد غير قليل من أهلها بحيث لا يعرف الإسلام أصلا، فعند ذلك لو عرفه كثير من هؤلاء الكفار لأسلموا وصاروا إخوة لنا، وربما كانوا أعلى مقاما منا عند الله عز وجل. فنحيل تقصيرنا في مثل هذه الحال ونحيل الكلام إلى مجرد بغضهم، بغضهم دين يدان الله عز وجل به، البراءة منهم دين، لا يمكن أن تتزلزل هذه المسألة في عقيدة المسلم. لكن إذا كان الواحد منا مقصرا تقصيرا عظيما في إيصال الإسلام فإن عليه جزءا من المسؤولية، لأن الله تعالى أكرمه بهذا الإسلام ومن عليه من بين ملايين من الخلق بالإسلام، فالواجب عليه أن يسعى في نشر الإسلام بحيث إذا عصى الكافر وأبى الإسلام يكون عن عناد ويتضح بذلك أنه من الهالكين. لكن أن يبقى لا يدري بالإسلام ولا يعرف بتاتا بشيء هو دين بعث به نبي وأنزل الله به كتابا، وللأسف الشديد يقابل كثير من الكفار من قبل عدد من المسلمين ولا يعرض عليهم الإسلام، ولا يعطى ولا شريطا بريال واحد عن الإسلام، ولا كتابا صغيرا بريال واحد عن الإسلام. يذهب كثير من الناس لمجرد مصالحهم المادية تجارة ونحوها ويعود، وربما كان الواحد منهم يتردد على بلاد الكفر بالعشرين وبالثلاثين سنة متاجرا ونحوها لم يدعو واحدة. هذا تقصير كبير جدا، تقصير كبير. ولهذا جزء غير قليل من جهل أهل الكفر راجع إلى تقصير عدد من المسلمين، ولا نقول جميع المسلمين لا نجرم المسلمين، لأن لو وقع هذا من جميع المسلمين لأثمت الأمة، الأمة والله الحمد لا يزال فيها من يدعو إلى الله ويصبر ويصابر وينافح، لكن لا شك أن حاجة الدعوة من جهة النشر وتوسيع نطاقاتها إلى أهل تلك اللغات وتلك الأماكن لا شك أنها كبيرة جدا. فعند ذلك تسلم أعداد غفيرة للغاية، إلى حد أن يسلم في بعض الأحيان من آثار محاضرة واحدة أكثر من 1000. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو وسع النطاق لكانت الأعداد بالملايين بالأضعاف الموجودة. ولهذا ينبغي أن يلاحظ في أمر الولاء والبراء أمر مهم للغاية، وهو أن التقصير في الدعوة إلى الله عز وجل يوجد نوعا من المسؤولية على هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حملوا الإسلام ولم يقدموا على أمر الدعوة إلى الله عز وجل أي شيء، مضت أعمارهم وحياتهم واستثمروا أموالهم وطاقاتهم كلها في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. ولهذا أسلمت الأمم، يعني الذي يعرف التاريخ الإسلامي يعرف أن ثمة قبائل بأسرها، قبائل كاملة بأسرها ودولا بأسرها وديارات كثيرة بأسرها دخلت الإسلام جميعا. لكن بعد فضل الله عز وجل هناك حرص ودأب كبير من أسلافنا رضي الله تعالى عنهم على نشر الإسلام. أما أن يقع التقصير في أصل نشر الإسلام فذلك يقتضي إعادة النظر في طريقة إيصال هذا الدين لهذه الأمم التي تهلك بالملايين في السنين ولم يصلها الإسلام حتى تكون معادية له أو تكون موالية له. ولا نحب أن نذكر يعني أمثلة تفصيلية أو وقائع لأن المقام لا يقتضي هذا، لكنها حقيقة عجائب تدل على شدة التقصير. فنعم يبرأ إلى الله من كل كافر وندين الله عز وجل ببغضهم، لكن لا نجعل كسلنا في الدعوة إلى الله تعالى مبررا، لأن أولئك الكفار، يعني خذ يا أخي الكريم هذا الآن الإمام البخاري، ما اسمه؟ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة. من هو بردزبة؟ هذا جده مجوسي أسلم، ولهذا انتسب البخاري إلى بني جعف فقيل ابن بردزبة الجعفي. أسلم بردزبة هذا فسمى ابنه إبراهيم، إبراهيم سمى ابنه إسماعيل، إسماعيل ولد الإمام البخاري الكبير محمد بن عبد محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح. فهؤلاء إذا دعوا نعم إذا تأبوا، لكن أن يجهلوا أصل الإسلام ولا يدروا به ويكون هناك حتى تشويش من قبل أعداء الله من أهل الإعلام الإجرامي من أهل الكفر، وفي التقصير من أمة محمد، وفيه أمثلة سيئة جدا يعرضها كثير من المسلمين للأسف الشديد عن الإسلام تؤدي إلى تشويه الإسلام، ثم يقال لا بد أن نبرأ منهم. نعم نبرأ منهم بلا أدنى ريب البراءة منهم، لكن إذا قصرنا نحن في إيصال أصل الإسلام لهم فهذا لا شك أن علينا تبعته. فيجب على المسلم أن يأخذ الأمور متوازنة وأن لا يفهم مسائل الولاء والبراء كيفما اتفق وكما يحلو له وكما يشتهي، فإن أصل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا يحجم هذا الولاء، لا ينقل أوالي من يكون معي من المسلمين ومن خالفني وعاديه. الجامع هو طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان عليها فإنه يوالى حتى لو خالفك أو صار بينك وبينه مواقف شخصية وغير محمودة، فلا تجير أمر الولاء وتصغره ليكون وفق طائفة أو حزب أو جماعة محدودة، إنما من كان على السنة وعلى العقيدة السوية عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم هذا يوالى وإن كان في أقاصي الأرض. ومن كان عنده غلط وبدعة فإن كانت بدعته ليست مكفرة فإنه يوالى بقدر ما عنده من الصواب ويعادى بقدر ما عنده من الخطأ والضلال، وهكذا العصاة يبغضون بقدر ما عندهم من المعصية ويحبون بقدر ما ويوالون بقدر ما عندهم من الإيمان. فيكون عند الإنسان توازن، لأن الولاء والبراء على 3 مراتب. المرتبة الأولى البراء العام وهذا من الكفار، الثانية الولاء المطلق وهذه لأهل الإيمان والثبات على الحق والمنهج السوي، الثالثة من يوالى من جهة ويبرأ منه من جهة كحال العاصي يبغض لما عنده من معصية، ولكنه يوالى العاصي من المسلمين، يوالى بحسب ما عنده من الإسلام والإيمان. ومن المهم يعني في هذا الباب أن ينبه طلاب العلم إلى عدم تلقي مثل هذه المسائل عمن هب ودب، لأن ثمة مسائل أيها الإخوة في مسائل العقيدة فيها نوع خفاء، فيها نوع خفاء تصدر لها بعض من صنفوا وبعض من تكلموا وبعض من خطبوا وليسوا من أهل التحقيق، بل كثير من مباحث مسائل عقيدة لا يعرفونها للأسف الشديد، وخاضوا في مسائل كبار. بعض المسائل ما خطورتها؟ بعض المسائل خطورتها أن فيها جانبا تطبيقيا، يعني بعض المسائل فيها جانب تطبيقي. على سبيل المثال مثل الإيمان بالجنة والنار والغيبيات، هذه يقل أن يكون فيها جانب تطبيقي، لكن مثل الولاء والبراء يكون فيها جانب تطبيقي، فإذا خلط فيه أحد قد يستحل دم مسلم. فيقول يحل قتل هذا، لماذا؟ لأنه قد يكفره وليس بكافر مثلا، أو يحل دمه لأمر لا يحل الدم معه وإن كان خطأ. فبعض المسائل خطرة جدا إذا حصل فيها خلل، ولهذا يؤكد على طلبة العلم أن يأخذوا هذه المسائل عن كبار المشايخ. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا آتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا، لأن الأصل أن يؤخذ العلم عن أهله الكبار، ممن هم أكثر رسوخا في العلم وأقدم تجربة وأبعد عن سرعة الشباب وتعجله، فيؤخذ العلم عن الأكابر، هذا هو الأصل، ولا سيما المسائل التي قد يكون فيها شيء من الخلاف والنزاع ترد لأهل العلم، الأصل أن ترد. أما أن تكون هذه المسائل كما هو حاصل يخوض فيها من يعرف ومن لا يعرف، وكأنها وجهات نظر، يعني بعض مسائل الاعتقاد التي خاض فيها كأنها وجهات نظر، ما رأيك وما قولك؟ لا يحل مثل هذا، هذا أمر خطير جدا أن يتحدث في مثل هذه الأمور على غير بصيرة وعلى غير علم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به. نعم، ذكر رحمه الله تعالى نفس الوضع، قال اعلم، وقوله اعلم هنا وفي الموضع الأول تقال عند المسائل العظيمة المهمة إذا أردت أن تنبه وتلفت نظر طالب العلم، وقد وردت في كتاب الله في مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لما ذكر التوحيد ذكر فيه اعلم، وهكذا قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فقولك اعلم تكون في المسائل التي تلفت فيها النظر إلى أهمية الموضوع الذي ستتحدث عنه. ثم قال: أرشدك الله بأن تستقيم على الحق، أيضا دعا مرة أخرى حسن أسلوب مع المتلقي ومع القارئ والسامع. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، أصل الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، ومنه سمي الأحنف من قيس رحمه الله تعالى لأنه كان برجله حنف أي ميلان. الحنف عن ماذا؟ الحنف عن الشرك، ولذلك سمي دين إبراهيم بالحنيفية لأنه حنف أي مال عن طريقة المشركين كلهم، ممن يعبدون الأصنام، ممن يعبدون الكواكب، ممن يعبدون أي شيء سوى الله عز وجل، ولهذا سمي بالحنيف لأنه حنف أي مال عنهم. ما الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؟ والملة هي الطريقة الدينية التي سار عليها صلوات الله وسلامه عليه. الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي الآتي: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تفرد الله تعالى بالعبادة. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي لأجلها خلقهم في قولك ما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبد وحده لا شريك له. ولهذا قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وليس المقصود أن يعبد الله عبادة مع صرف العبادة لغيره، لأن هذا هو الشرك، ولكن المقصود أن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم عرف التوحيد بقوله: وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد يحسن أن يعرف. التوحيد من حيث اللغة مصدر الفعل الرباعي وحد، يوحد توحيدا، هذا من حيث اللغة، وحد الشيء إذا جعله مفردا وحده. ما التوحيد من حيث العموم؟ التعريف العام للتوحيد هو إفراد الله بما يخصه، إفراد الله بما يخصه. ما الذي يختص الله به؟ ثلاثة أشياء: الربوبية والألوهية التي هي عبادته وحده، والأسماء والصفات. الشيخ هنا لما عرف التوحيد بنوع من أنواعه، فقال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، لأنه هو الذي كانت فيه الخصمة الكبرى بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم، ثم هذه الخصمة انتقلت فصارت بين ورثة الرسل وبين ورثة أعداء الرسل. فلذلك التوحيد الذي هو محل النزاع، والذي لأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الكتب، وصار فيه الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ولأجله قامت سوق الجهاد إلى الله، هو توحيد العبادة. لأن الكفار كانوا مقرين أن الله تعالى ربهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكنهم يشركون مع الله تعالى غيره. فلهذا عرفه بالذي فيه الخصمة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فهذا هو الذي كان يأبى المشركون أن يبذلوه. ولهذا أعظم أمر وأجل ما يصرف فيه الهمة هو التوحيد. ولهذا بقي نوح صلوات الله وسلامه عليه 1,050 عاما يقرر التوحيد، ودعوته ودعوة جميع الرسل بينها الله تعالى مفصلة: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى في جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت في الآية هنا هو المعبود من دون الله إذا كان راضيا. فهذه هي حقيقة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهي مسألة يتفق فيها جميع الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم بأن يوحد الله عز وجل، وهو الذي ينبغي أن تنصرف الهمة الكبرى من قبل الدعاة إلى الله عز وجل فيه. لأن أعظم أمر أمر الله به هو التوحيد، وكل أوامر الله عز وجل فإنها تأتي بعده، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا كان علم العقيدة أشرف العلوم على الإطلاق وأعظمها، لأنه هو الذي يبتنى عليه كل شيء، وهو الفقه الأكبر وأصول الدين العظمى في علم العقيدة. ولهذا يا طالب العلم لا تستسهل أمر العقيدة، واستسهل الصعب في تعلمها، فإن حاجة الأمة اليوم إلى تعلم العقيدة ردا على أهل الإلحاد والفجور وأهل الشبهات والضلال والروافض والمخرفين والمنصرين، الحاجة إلى هذا كبيرة جدا. والحقيقة هو أصل دعوة الرسل، أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو هذا التوحيد العظيم. لما كان أعظم ما أمر الله به وأعظم ما تنصرف الهمم إليه هو التوحيد، عرف بذلك أعظم ما نهى الله عنه. ولهذا قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. ما الشرك؟ التوحيد عموما عرفناه بأنه إفراد الله بما يختص به. الشرك من حيث العموم هو جعل شريك مع الله فيما يختص به. ما الذي يختص به؟ سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. بما عرفه هنا قال: وهو دعوة غيره معه، لأن هذا هو أكثر وأغلب الشرك. إن المشركين كما تقدم يقرون الله تعالى بالربوبية. ما الشرك الذي عظم وقوعهم فيه؟ أن يدعوا غير الله عز وجل ويعبدوا غير الله تعالى مع الله، ولذلك سمي بالشرك، لأن التوحيد هو إفراد، إفراد الله بما يختص به وإفراد الله بالعبادة. الشرك أن يجعل مع الله غيره سواء كان واحدا أو أكثر، فمن عبد مع الله عز وجل واحدا أو أكثر فإنه من المشركين. ولهذا أعظم ما ينهى عنه وتنصرف الهمم إلى النهي عنه، وهو أعظم ما تورطت به الناس في هذه الأزمنة، وهو أكبر أسباب التخلف والانحطاط والضعف والمهانة هو الشرك. إذا انتشر في الأمة فلا شك أن ذلك يؤدي إلى أن تهون على الله عز وجل وأن تضعف الأمة ويتفرق شملها، نعوذ بالله من ذلك كثيرا. وسدل بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظوا الآية مرة أخرى عندنا هنا عندنا هنا نكرة في سياق النهي، مثل ما قال فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة. هنا قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، ولا تشركوا به شيئا أيا كان ذلك الشيء، من ملائكة، من أنبياء، من صالحين، من جن، من أحجار، من أشجار، أيا كان. نعم. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول، الأصول جمع الأصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، مثل أصل الشجرة، أصل الشجرة تتفرع منها الأغصان، مثل أصل الجدار هو أساسه لا يمكن أن يقوم عليه البناء في الأعلى إلا إذا كان له أساس. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى راعى هنا أسلوب السؤال. في أول الكتاب يقول اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله، هنا الآن وهذه طريقة من طرق التعليم أن يلقى التعليم بطريق السؤال ما الأصول الثلاثة. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ويأتي بإذن الله تعالى تفاصيل هذه الأشياء لاحقا إن شاء الله تعالى. معرفة العبد ربه يكون من خلال النصوص كما قلنا، فتعرف ربك تعالى بما عرف به نفسه وبما عرف رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عرفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعرف دينك، إن الدين يؤخذ من النصوص فتتعرف على ما جاء عن الله أيضا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون لك علم لا بد منه بمعرفة هذا النبي الكريم الذي رفع الله تعالى قدره وجعل له عليك بعده تعالى، جعل له المنة بأن أنقذنا الله تعالى به من الهداية إلى الضلال، فلا يليق بالمسلم أن يكون جاهلا باسم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو بمعلومات مهمة رئيسة كبيرة لا ينبغي أن يكون جاهلا بها. فلهذا لقنا رحمه الله تعالى في آخر الرسالة لقنا جملة من الأمور ينبغي ألا تعزب عن المسلم في التعريف بنبي الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. يقول أيضا بطريق السؤال: فإذا قيل لك من ربك، أي من هو ربك الذي خلقك وأوجدك وأكرمك تعالى بهذه النعم، فقل ربي الله الذي رباني. التربية هي الرعاية، بأن يقوم المربي برعاية من يربيه. فكأنه يرى رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال وقد رباهم بنعمه وأعدهم لما قال الذي رباهم بنعمه. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى، وهو معبودي، ليس لي معبود سوى، ما دام هو الذي خلقني من العدم وخلق الجميع وهو ربي ورب كل أحد سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن أعبد غيره. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي أنه تعالى خلقكم من العدم فهو ربكم، فليس من المناسب بتاتا أن تعبدوا أحدا سوى. من ربك؟ الله. من الذي خلقك؟ الله. من سوى الله؟ ما هم مخلوقون خلقهم الله. فكيف يا عبد تجعل العبادة لعبد مثلك، مع أن هذا العبد قد خلقه الله تعالى الذي خلقك؟ فالواجب على جميع العبيد أن يفردوا ربهم تعالى بالعبادة. ولهذا قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ما المراد بالعالم؟ يقول: كل ما سوى الله عالم. ودل على هذا جواب موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فكل ما سوى الله فإنه عالم، من الملائكة، من الجن، من الإنس، من جميع المخلوقات فإنه عالم، وهو سبحانه رب لهذا العالم كله. فكل ما سوى الله فإنه عالم. يقول: وأنا واحد من ذلك العالم. والله يقول: الحمد لله رب العالمين، فهو رب هذا العالم كله سبحانه وتعالى، فأنا أفرده وحده بالعبادة. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ بأي شيء عرفت الله عز وجل؟ فقل: عرفته بهذه الآيات التي نصبها، والآيات هي العلامات الدالة على من خلقها سبحانه وأوجدها. فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فجعلها الله تعالى آيات، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم استدل بقوله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن هناك من كان يسجد للشمس والقمر فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فكيف تسجد للشمس والقمر وهي مخلوقة قد خلقها الله عز وجل؟ إذن اسجد لمن خلقها ومن خلقك، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهكذا قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الآية. نقف الآن، لأن في يوم الجمعة كما تعلمون، وهي ساعة ينبغي أن لا يخليها المسلم من دعاء، لأن في هذه الساعة، في هذا اليوم، ساعة لا يدعو فيها مؤمن بشيء من خير الدنيا والآخرة إلا تقبل الله عز وجل. فيحرص الإخوة على الدعاء وعلى أيضا الأذكار المسائية إن شاء الله تعالى، ونعود بعد الصلاة على خير إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.